طلع البدر علينا مرحبا يا مرحبا وجب الشكر علينا مرحبا يا مرحبا سوا سوا طلع البدر علينا مرحبا يا مرحبا وجب الشكر علينا مرحبا يا مرحبا من عندكم أيها المبعوث فينا مرحبا يا مرحبا جئت شرفتنا وانه مرحبا يا مرحبا وحبيبي وجنته مرحبا يا مرحبا وردتان قدها مرحبا يا مرحبا كل من يعشق محمد